أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي، ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي. أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي، ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي. لا أهل لا ولد ولا وجه يداعب وحدتي، فأجفف العبرات في حزن وتكبر لوعتي. لا أهل لا ولد ولا وجه يداعب وحدتي، فأجفف العبرات في حزن وتكبر لوعتي، حزن وتكبر لوعتي. أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي، ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي. أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي، ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي. يا غربتي أنا صابر جرد بوجه الحسرة، إني أخفف حسرتي بالذكريات لأسرتي، بالذكريات لأسرتي. إني أمر عليهم والجسم يسكن قريتي، وتمر ساعة موعد فهنا اللقاء بزمرتي، فهنا اللقاء بزمرتي. إني أخفف مادها قلبي من الشوق العتي، قلبي من الشوق العتي، قلبي من الشوق العتي، الشوق العتي. فاطمة أسمى خافقي فاقطع إلهي غربتي، تبدي السنون بطيئة والقلب يصر غربتي. يا رب قلبي بائس يرجو الرجوع لأسرتي، رباه فاجعل غربتي تمضي وألقى بلدتي، تمضي وألقى بلدتي.